بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان، إنه أنا هلأ بيتنا بالإمارية بالمهاجرين باع البيت اللي بجنبنا، أنا بدي أطلبه بالشفاعة. أقول لي الشيخ بسام اشترى، أهلا وسهلا، ما بقى بدي إياه بالشفاعة. وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة، لأنه أنا سببت فلان يجاورني، طلع إلتان لا شفعتي لاستعتها على أمري واضح يا إشكال. لتفاوت الناس في الجوار، في الجوار جوار الشيخ حسام يرفع الرأس، أما جوار الكلاس يقول لك عيشنا من الحارة كلها نقطع منها. السجع يقتضي جوار سيدنا الشيخ أديب كلاس بيرفع الرأس عشان السجع يطلع أطول. طيب يا رب تعفو عنا. نعم سيدنا الشيخ أديب الكلاس عفو سيدي الله يخليك. فقد يرضى بفلان بخيره ولم يرضى بغيره، فلم يوجد التسليم في حقه، في حق هذا الثاني اللي تبين انه هذا هو الشاري. وكذا لو ضرر أن المشتري اشتراها لغيره، لكن بين المشتري الشيخ أيوب، إيه أهلا وسهلا سلمنا، تالي هو وكيل والشراء لا آخر، لا بدي أنا أخذ بالشفعة. ولو قيل أن المشتري زيد فسلم، فإذا هو زيد وعمر فله أخذ نصيب عمر، زيد أهلا وسهلا، أما عمر لا بدي أخذ حصته أنا. شيء واضح. أنا حكيت عدة مرات ولا رد بعيد الكلمة، يا سيدي يلي خلق البشر هو الذي وضع القانون اللي بيصدح البشر، واللي عم يحط قوانين من عاد من عنده من عاده، مو هو خارج. فطلع بتلاقيه هن بذاتهم طالعوا قانون، مشوا في 10 سنين عدلوا، ردوا طالعوا قرار لغوا القرار الاولاني لانه تبين خطأه. فانا مثال الشريعه الاسلاميه اللي هي من عند رب العالمين، ولو كانت باجتهاد الفقهاء، لانه غايه ما هنالك من فعل الفقيه مو وضع قاعده، فقيه لا يضع قاعده، يستنبطها من قران من حديث من اجماع من قياس، غايه ما هنالك بيقول لك هذا حكم الله فيها. ف مثال ذلك مع القوانين الوضعية اللي وضعوها العقلاء والمفكرون والعاملين حالهم، مثال ذلك كمثال إنسان خلقه الله والإنسان الآلي اللي صنعه بشر، قديش في تفاوت بين هذا وهذا وهكذا. تشريع الإلهي وتشريع الوضعي والوضعي ما في خطرة عرضت لنا، قلت لهم ما بدنا لكم شو الاحكام، بدي اعدد لكم المساله الفلانيه كم حكم فيها وفروعها تقاسيمها. قالوا لي هل يوجد ما موافق او مخالف في الانظمه كلها هذا العدد وهذا التفريق؟ قال لا. قلت له هذا يكفي ونحن نعم سيدي. يقصد مسائل الرهن سيدي وصورها تاخذ العائله، ما لا مسيره قانون، ما لا مسيره ابدا. ذكرني فيها انه شوي انا اجيت اتدين من عند الشيخ محمود 10,000 ريال، قال لي ما بدينا الا تعطيني رهن. مدت ايدي، ناولته الساعه، ناولته راديو، تحفي عظيمه، قلت له خذ هي رهن عندك. اولا راهن ومرتهن ورهن لهم احكام متعدده، قد يكون المرتهن واحد وقد يكون اثنين، انه انا اتدينت من هاد الف ومن هاد الف، حطيت عندكما هذه التحفي، مين بده يحفظ التحفي ان كانت مما يقسم او لا يقسم؟ اي وحده. ثم اذا انا رهنت، اذا هذا اللي ما بديناك الا تعطيني رهن، قلت له انا ما مني، انت مالك امناني، مالك امين علي، وانا ما لي امين عليك، لانك انت بدك تحط الرهن بين ايديك واولادك، واولادك طايشين والشغله الثانيه كسروها والشغله الثانيه، بدنا نحطها بيد العدل. من هو العدل؟ يعني سادس عدل عندي وعندك، مأمون لي ولك. شو حكم ما لو هلك الرجل عند المرتهن او عند العدل؟ اي حكم تاني. شو حكم ما لو اعار المرتهن الرهن باجنبي او للراهن ثم هلاك واستعمله ثم هلاك، او اذا استعمله ثم رفع الاستعمال، هل يعود رهنا ام يبقى غصبا؟ هي واحدة. بعدين الرهن بحد ذاته جناية الراهن على الرهن، شو حكمه؟ جناية المرتهن على الرهن، شو حكمه؟ جناية الرهن على الراهن، جناية الرهن على المرتهن. أنا حطيت عندك عبد والعبد جنى علي، شو حكمه؟ شو؟ طيب هلك الرهن بتعدي أو بلا تعدي، شو حكم الدين إذا كان الرهن قيمته من قيمة الدين أو أكثر أو أقل؟ هالأحكام هي كلها عدل لي هالفروع كلها وجب لي اياهم من القوانين، ما في شيء منهم فاضي. لا يا اخي، مغرورين نحن بتفوقهم المادي، طيارات اسلحه كذا ما ننكر، لكن له سبب، هاد له سبب نومتنا. والله لو تمينا يقظين نصل قبل من هون بمئات السنين. انا ما بعرف اسم عظمائهم الأوروبيين، بس حادثة بحكيها ما حكيتها قدام واحد، لأنه سمعت شخص، ما حكيتها قدام ناس بيعرفوا في ثقافة، إلا قولي نعم هذا الفيلسوف الفلاني أو العبقري أو كذا أو الكاتب الفلاني. بيقولوا العرب والمسلمون، هذا الصواب، لما أخذوا الأندلس بدهم يتوغلوا من بلاد الأندلس لبلاد فرنسا، وإذا به صارت معركة كانت النصر فيها للفرنسيين وقفوا المسلمون، معروفة هي بكتبهم بتواريخهم. بيقول أحد الكتاب الفرنسيين هالمعركة اللي نحن انتصرنا فيها، مين انتصروا؟ الفرنسيين ضد المسلمين بالأندلس، أخرت حضارة الأوروبا 500 سنة. مو أنا عم بحكي، كتابهم هني. شو اسمه؟ برناتشو. بعد هذا الفيلسوف الايرلندي الاصل انجليزي بريطاني الجنسيه. انتصار الفرنسيين على المسلمين اكثر الاوروبيين، اخر الاوروبيين 500 سنه. ما فهمت شو المقصود بالكلام. لانه لو انتصر المسلمون كانوا بثوا دينهم حضارتهم، كانت صارت اوروبا اسلام. طبعا كانت صارت اوروبا كلها اسلام. شوف الهمجية اللي عم تصير من الصرف، تفهمنا؟ هذول اعتدوا عليكم واخذوا اصحاب مبادئ غير مبادئكم، قاتلوا المقاتلين. ليش عم تقتلوا المراه والصبي والطفل والكذا؟ ما حدا اعتدى عليهم. ما اعتدى عليهم الفتح الاولاني. سيدنا يعلم العثمانيون الذين فتحوا تلك البلاد خرجوا منها أبناء البلاد، الله محييه، هم أسلموا ولهم حق الاختيار، جايين هن عم يضطهدون اضطهاد ديني مو عرقي، لأنه هن أوروبيين أصل من هنا بوسنا. هذا الكلام اللي عم تحكيه أنا حكيته والآن نبهتني، كتر خيرك، بشكرك بهالكلام. أنا حكيته مع لبنانيين لما أجوا هدول الكتائب، بيقولوا للمسلمين لبنانيين يلا روحوا على الحجاز. فك يا عمي ليش نروح على الحجاز؟ أجوا المسلمون فتحوا بلادنا، لقينا حضارة صحيحة أسلمنا، فنحن أبناء البلاد الأول مثلنا مثلهم. طيب هلأ لو فرنسا أسلمت كلها بتكون ترجوها على الحجاز؟ ترجوها على الجزيرة العربية؟ شو الحكي يعني؟ ما في انصار، ما في منطق ابدا. الله يجزيك الخير والله. بعد لانه فعلا سيدي غفلان عن معلوماتكم، العثمانيون فتحوا ثم خرجوا، ما في عثمانيين بالبوسنة والهرسك، بقي البوسنة والارناؤوط يلي هن ابناء البلاد الاصليين من العرق الاصلي الاوروبي، فما بيسترجي واحد منهم مهما بلغ في المكابرة يقدر يقول انه هدول مو ابناء البلاد. شحنتهم وهيئاتهم وسلالاتهم وكذا من ابناء البلاد. هذا حقد، هذا حقد صليبي ابدا واضطهاد ديني ما له اي تفسير ولا تبرير. لا قومية مثل الأرناؤوط في مناطق مجاورة، عرق البوسناك اللي تبع البوسنا غير الأرناؤوط. وما له علاقة بالألبانيا؟ أهل ألبانيا أرناؤوط. ها هي أبو عبد الله. ألبانيا أهلها أرناؤوط، وقسم من الأرناؤوط في ما كان يسمى يوغوسلافيا. هذول هن. أما البوسناك عرق أوروبي في المنطقة هناك غير الأرناؤوط، لكن أوروبي أصيل في البلد هناك من الأرناؤوط كمان كعرق أوروبيين. هلا نحن ببلاد الشام عرق غساسني، باليمن عرق ثاني قحطاني. العرق شيء والدين شيء، فإذا واحد اعتنق دين تغير عرقه لا نقدر. والفرق سيدي بين البوشناق والأرناؤوط هناك حسب ما أنا قرأت، البوشناق بزمانهم لما قرروا بالقوميات أنه كل قومية تسجل قوميتها سجلوا حالهم الإسلام سيدي. الأرناؤوط سجلوا حالهم خشية من غضب الشيوعية سجلوا حالهم أرناؤوط. ما هيك أبو عبدو؟ إلا إذا كان شيء تيوم تعرفوا هاي معلومات صحيحة. هاي المعلومات اللي قرأتها هي معقولة، بس البوشناق من الشون 100% ايه هن سجلوا حالهم في ظل ما كان يسمى بيوغوسلافيا الاتحاد اللي كان زمان تيتو، سجلوا حالهم بالهوية الاسلام. لاحظ الارناؤوط خافوا من حقد الشيوعيين عليهم مع انه هن اسلام، ما سجلوا حالهم انه انتو شو عرقكم شو هويتكم، قالوا ارناؤوط. ادري لكن مسلمين الأرناؤوط ما قالوا نحن مسلمين. ما اختلفنا، عم بحكي عن مسلمين أرناؤوط ما سجلوا حاله الإسلام مثل البوشناق، سجلوا حاله الأرناؤوط. ما عنا شيء مسلم يسجل حاله مسلم، ما عم يقول النصارى يسجل حاله مسلم. تبع القومية الأرناؤوط هذا اللي عم بحكي. ممكن تبع القومية بس بما إنه كلهم إسلام. البوشناق ما تبع القومية سجلوا إسلام. اي ما اختلف، انا ما عم حاسبهم عم تلتمسوا العذر، انا ما عم حاسبهم بس عم بحكي عن حقيقة تاريخية. نعم في فترة من الزمن كانوا طيب. إيه بس الصرب طول عمرهم يستندون إلى قياصرة روسيا في حقدهم على العثمانيين على الإسلام، وهلأ مين يوقف مع الصرب؟ روسيا. أبدا روسيا، روسيا أهم شيء بحقدها الصليبي على الإسلام. هل يتواصل حق دلسة بسلي عن دلسة مجتمع المسلمين؟ لو شاء الله ذلك لفعلوا، ولكن لله في خلقه شؤون. مو هيك سيدي الجواب؟ لو شاء ذلك نفعل. وإذا قيل له نرجع للسفر إنها بيعت الدار بألف فسلم، ثم تبين أنها بيعت بأقل أو بمكين أو بمنزوب فهو على شفعته بأقل من الألف درهم أو بمئة مد أمح أو مئتين مد شعير أو الطوانين السكر، أنا على شفعتي لأنه هذا اللي بتهيأوا لي، أما ألف درهم يمكن ما بتهيأوا لي. أما الأول فلأن رضا بالأكثر لا يكون رضا بالأقل، وأما الثاني فلاحتمال تعزل الدراهم عليه وتيسر ما بيع به من المكيل والموزون، وكذلك العددي المتقارب. إذا قالوا بيعت بألف درهم إيه سلمي، تالي هذا بيعت 10,000 بيضة دجاجي 100 خروف، عددين متقارب خروف ومتقارب متباين. ايوا 10,000 جوزي 20,000 بيضة دجاجي او جوزي كذا، فهو على شفعته، وسواء كانت قيمته 1000 او اقل او اكثر. والله سيدي هلا البيض عددي في تباين، في تباين. اي هلا البيض البلدي صغيرة يعني التنتين ما بينفعوا واحدة من دي. والبيض هذا تبع المداجن كمان درجات قياسات وأوزان كمان صار في تباين. قديما كان البيض كله متقارب من هالبلدي هذا. البلدي فعلا متقارب كتير يعني لا تكاد واحدة تفرع عن الثانية يمكن غرام ولا أو أقل يعني حددوا حددوا بده يصير تسامح بعد معقول الله اعلم. طبعا شلون سيدي كان بده يصير بيع شرعي؟ لابد من الغبن. عم نقول العدديه المتقارب اذا ثبت التفاوت بده ياخذ بقى حكم اخر. لا اما لو انا جبت لك قلت لك راح بيع لك راح ابيعها 10,000 بيضه فيها الوزن والمقدار كذا صافي وصف دقيق منع التفاوت. استفادت هي عن هي الاغرام هي الغرامين هي كذا هذا مفهوم تفاوت متقابل النوعين. اما لا حد يطلع طائفتين عن هي صار مو متقابل. وسواء كانت قيمته 1000 او اقل او اكثر لان الواجب المثل بخلاف ما اذا بيع بعبدين او امتين قيمته 1000 او اكثر بان الواجب 1000 لان العبد ما هو مثلي وأنا اشتريت الدار بالعبد قيمته 1000 فإذا أنت طلبته بالشفعة الدار تعطيه للشفيع للشاري تعطيه قيمة العبد اللي دفعه حتى لو كانت قيمته أقل من 1000 لم تبطل شفعته لأن الواجب القيمة. ولو قيل إنها بيعت بجارية فظهر أنها بيعت بعبد أو عرض آخر ننظر إن كانت قيمة العرض أو العرض مثل قيمة الجارية أو أكثر بطلت وإن كانت أقل لم تبطل لأن الواجب قيمة. ولو قيل بيعت بألف درهم وظهر أنها بيعت بمئة دينار ويبقى الدينار 10 دراهم قال الكرخي إن كانت قيمتها 1000 معناتها بدأ التغير كلمة الكرخي لأنه هاي شيء الذهب سيدي شيء والفضة شيء آخر. تجي بتقلي 200 درهم فضة نصاب زكاة و20 مثقال ذهب نصاب زكاة لما شرع في زمن الرسول كانا متساويين من قال لك مو شرط الآن تموا متساويين بس نحن من تم بالمقادير اللي قدرها سيدنا رسول الله. قال الكرخي إن كانت قيمتها 1000 أو أكثر بطلت وإن كانت أقل لم تبطل وهو قول أبي يوسف لأنهما جعلا كجنس واحد في الثمنية الدراهم ما قال بالزكاة يكمل نصاب الذهب بالفضة أو نصاب الفضة بالذهب بس أبو حنيفة بتممها بالكسور الصاحبين بتممها بالقيمة يعني لو كان أنا عندي مني 100 درهم فضة وعندي إبريق أو قطعة ذهبية 10 مساقيل هذا نصف وهذا نصف نصف زائد نصف واحد على الصحيح من ذلك. الصاحبين بيقولوا هذا الـ10 مساقيل قيمتهم أقل من 100 درهم ما بلغوا نصاب ما بزك. وأشار محمد في الأصل إلى بقاء الشفعة وهو قول أبي يوسف أبي حنيفة وزفر لأنهما جنسان مختلفان. بقاء الشفعة لو بيعت بأيلو 1000 درهم طالية تالية 100 دينار استعطوا على شفعته حتى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلة بالصرف وأنه ربما يسل عليه أحدهما دون الآخر ولأنه أنا أنه ويرفع عنه ولأنه ربما يسر عليه أحدهما دون الآخر. ولو قيل بيعت بألف ثم حط البائع على المشتري إنه لما أنا بعتك بألف درهم بعدين قلت لي والله أنا عم بشتري لها الأيتام عم بشتري كذا ما بعرف شو المصاري بلمية قلنا لك بلمية دلي هذا الشفيع فله الشفعة بنتيجة الحطيطة وبالألف لأن الحظ يلتحق بأصل العقد فصار كأنه باعها بأخر. ولا تكره الحيلة في إسقاط الصفحة. منيح فرنسي دين كما تقول الله يبارك لنا فيه ويخلينا